آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي على ذكر كلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في تلبيس إبليس. قال رحمه الله: ذكر بداية تلبيسه على عباد الأصنام، الضمير هنا عائد على إبليس اللعين. قال: أخبرنا عبد الوهاب ابن عبد المبارك الحافظ، قال: أخبرنا أبو الحسين ابن عبد الجبار، قال: أخبرنا أبو جعفر بن أحمد ابن السلم، قال: أنبانا أبو عبيد الله محمد ابن عمران، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد ابن عبد الله الجوهري، قال: حدثنا أبو علي الحسن ابن عليل، قال: حدثنا أبو الحسن علي بن الصباح بن الفرات، قال: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب، قال: أخبرني أبي، قال: أول ما عبدت الأصنام كان آدم عليه السلام لما مات جعله بنو شيت ابن آدم في مغارة في الجبل الذي أهبط عليه آدم بأرض الهند، ويقال للجبل بود، وهو أخصب جبل في الأرض. فهذا كما تلاحظون مدار على ابن السائب، وحديثه ليس بشيء. وهو مخالف لحديث ابن عباس في البخاري كما تقدم، ومخالف للرواية الأخرى في ساقها ابن جرير من حديث ابن عباس أيضا. قال هشام: فأخبرني أبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه قال: فكان بنو شيث ابن آدم عليه الصلاة والسلام يأتون جسد آدم في المغارة فيعظمونه ويترحمون عليه، فقال رجل من بني قابيل: يا بني قابيل، إن لبني شيث دورا يدورون حولها ويعظمونها، وليس لكم شيء. فنحت لهم صنما فكان أول من عملها. قال: وأخبرني أبي أنه كان ود وسواع ويغوث ويعوق قوم صالحين، فماتوا في شهر، فجزع عليهم أقاربهم، فقال رجل من بني قابيل: يا قوم، هل لكم أن أعمل لكم خمسة أصنام على صورهم غير أنني لا أقدر أن أجعل فيها أرواحا؟ فقالوا: نعم. فنحت لهم خمسة أصنام على صورهم ونصبها لهم، فكان الرجل منهم يأتي أخاه وعمه وابن عمه فيعظمه ويسعى حوله حتى ذهب ذلك القرن الأول، و عملت على عهد يزد بن مهلاييل ابن قينان، ثم جاء قرن آخر فعظموهم أشد تعظيم من القرن الأول، ثم جاء من بعدهم القرن الثالث فقالوا: ما عظم الأولون هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله عز وجل. قال: فعبدوهم وعظموا أمرهم واشتد كفرهم، فبعث الله تعالى إليهم إدريس عليه الصلاة والسلام فدعاهم فكذبوه، فرفعه الله مكانا عليا، ولم يزل أمرهم يشتد فيما قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس حتى أدرك نوح فبعثه الله نبيا، وهو يومئذ ابن 480 سنة، فدعاهم إلى عبادة الله عز وجل 120 سنة فعصوه وكذبوه، فأمره الله تعالى أن يصنع الفلك فعملها وفرغ منها وركبها، وهو ابن 600 سنة، وغرق من غرق، ومكث بعد ذلك 350 سنة، فكان بين آدم ونوح 1200 سنة، فأهبط الماء هذه الأصنام من أرض إلى أرض حتى قذف إلى أرض جدة، فلما نضبت الماء بقيت على الشط فسفت الريح عليها حتى وارتها. قال الكلبي: وكان عمرو بن لحي كاهنا، وكان يكنى أبا ثمامة، له رئي من الجن، فقال له: عجل المسير والضعن من تهامة بالسعد والسلامة، ايتي صفا جدة تجد فيها أصناما معدة، فأوردها تهامة ولا تهب، ثم ادعو العرب إلى عبادتها تجب. فأتى نهر جدة فاستثارها، ثم حملها حتى ورد بها تهامة، وحضر الحج، فدعا العرب إلى عبادتها قاطبة، فأجابه عوف بن عذراء ابن زيد اللات، فدفع إليه ودا فحملته فكان بوادي القرى بلومة الجندل، وسمي ابنه أو وسمى ابنه عبد ود، فهو أول من سمى به، وجعل عوف ابن وعامرا ساجنا له، فلم يزل بنوه يدينون به حتى جاء الله بالإسلام. طبعا هذا أيضا يخالف ما قرره ابن عباس، ويخالف ما ذكره الله تعالى في القرآن، فمكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وهنا يقول مكث أكثر من 2000 عام. وهذه القصة إنما سقتها حتى يعلم الناس الفرق بين الصحيح والضعيف في رواية هذا الأثر. عندنا إذن 3 آثار الآن صحاح، عندنا أثر ابن عباس في البخاري، عندنا أثر عكرمة عند ابن أبي شيبة، وعندنا أثر ابن عباس عند ابن جرير، كلها أسانيد صحاح. وعموما ورويات الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس كلها لا يصح منها شيء. قال هشام: وحدثني أبي وغيره أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام لما سكن مكة ولد وولد له فيها أولادا وولد له ولد له فيها أولاد، فكثروا حتى ملأوا مكة ونفوا من كان بها من العماليق، ضاقت عليهم مكة ووقست بينهم الحروب والعداوات، فأخرج بعضهم بعضا فتفسحوا في البلاد والتمسوا المعاش. فكان الذي حمم على عبادة الأوثان والحجارة أنه كان لا يضعن من مكة ضاع إلا احتمل معه حجرا من حجارة الحرم تعظيما للحرم وصيانة لمكة، فحيثما حلوا وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة تيمنا منهم بها وصيانة للحرم. وإلى يومنا هذا هناك من يأخذ من حصى الحرم ومن تراب الحرم ينقله إلى هنا وهناك. قال: وحبا له وهم بعد يعظمون الكعبة ومكة ويحجون ويعتمرون على إثر إبراهيم وإسماعيل، ثم عبدوا ما استحسنوا ونسوا ما كانوا عليه واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام غيره، فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من قبلهم، واستخرجوا ما كان يعبد قوم نوح وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم وإسماعيل يتمسكون بها من تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة والوقوف بعرفة والمزدلفة وإهداء البدن والإهلال بالحج والعمرة. وكانت نزار تقول إذا ما أهلت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. من أول من غير دين إسماعيل ونصب الأوثان وسيب السوائم ووصل الوصيلة عمرو بن ربيعة، وهو ابن لحي بن حارثة، وهو أبو قزاعة. وكان أول يقول وكانت أم عمرو ابن لحي فهيرة بنت عامر، وكان الحارث هو الذي يلي أمر مكة. فلما بلغنا عمرو بن لحي نزعه في الولاية وقاتل جرهم وظفر بهم وأجلاهم عن كعب ونفاهم من بلاد مكة وتولى حجابة البيت من بعدين، ثم إنه مرض مرضا شديدا، فقيل له إنه بالبلقاء من أرض الشام حمى، يعني مكان يستحم فيه، إن أتيتها برئ، فأتاها فاستحم بها فبرأ، ووجد أهلها يعبدون الأصنام، فقال: ما هذه؟ فقالوا: نستسقي بها المطر ونستنصر بها على العدو. فسألهم أن يعطوه منها ففعلوا، فقدم بها مكة ونصبها حول الكعبة، فاتخذت العرب الأصنام. هذا هو المشهور من قصة عمرو بن لحي أنه أتى الشام فأعجبه عبادة الأصنام هناك فنقلها إلى مكة. قال: وكان لدوس صنم يقال له ذو الكفين، فلما أسلموا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الطفيل بن عمرو فحرقه، وكان لابن الحارث بن يشكر صنم يقال له ذو الثرى، وكان لقضاعة ولخم وجذام وعامل وغطفان صنم في مشارف الشام قاله الأقيصر، وكان مزين صنم يقاله فهم وبه كانت تسمى عبد فهم، وكانت لعنزة صنم يقاله سعير، وكان لطي صنم يقاله الفس، وكان لأهل كل واد من مكة صنم في دارهم يعبدونه، فإذا أراد أحدهم السفر كان آخر ما يصنع في منزله يتمسح به، وإذا قدم من سفره كان أول ما يصنع إذا دخل منزله ويتمسح به. ومنهم من اتخذ بيتا ومن لم يكن له صنم ولا بيت نصب حجر فما مما استحسنه به ثم طاف به وسموه اللات. وهذا معنى قول ابن عباس في قوله تعالى ايش الآية في الهوى ايش ومن الناس ما يتخذ ايش أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ قال ابن عباس أن يعبد الذي يهواه، يعبد الذي يهواه، كل مرة يستحسن شيء، مرة يستحسن حجر، مرة يستحسن صنم، مرة يستحسن شجرة أو بيت فيعبده، ثم غدا يستحسن شيء آخر فيعبده. قال مما استحسن به ثم طاف به وسموه الأنصاب. وكان الرجل إذا سافر منزلا إذا سافر فنزل منزل أخذ أربعة أحجار فنظر إلى أحسنها فاتخذه ربا وجعله ثالثة الأثاث لقدره، فإذا ارتحل تركه، فإذا نزل منزل آخر فعل مثل ذلك، يعني يأخذ الأحجار وينظر في الأربعة أحسنها شكلا فيتخذه ربا يعبده، وثلاثة يجعلها مكان لنصب القدر، يضع عليها القدر تحتها الحطب لكي يطبخ طعامه وما يريد. فإذا مضى ترك هذه الحجارة وذهب إلى أرض أخرى، أي مرة أخرى يبحث عن أربعة أحجار، واحد إله وثلاثة للقدر. والله المستعان، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والتوحيد. قال فنظر إلى أحسنها فاتخذه ربا وجعله ثالثة الأثاث لقدره، فإذا ارتحل تركه، فإذا نزل منزلا آخر فعل مثل ذلك. ولما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة دخل المسجد والأصنام منصوبة حول الكعبة، فجعل يطعن بسية قوسه في عيونها ووجوهها ويقول جاء الحق وزهق الباطل وإن الباطل كان زهوقا، ثم أمر بها فكفئت على وجوهها، ثم أخرجت من المسجد فحرقت. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في زمان يزد عبدت الأصنام ورجع من رجع عن الإسلام. قال أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال أنبانا عمر ابن عبيد الله قال أخبرنا أبو الحسين ابن بشران قال حدثنا عثمان ابن أحمد الدقاق قال حدثنا جميل قال حدثنا حسن بن ربيع قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت أبا رجاء العطاردي يقول لما بعث رسول الله صلى الله عليه لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا به لحقنا بمسيلمة الكذاب ولحقنا بالنار وكنا نعبد الحجر في الجاهلية، فإذا وجدنا حجرا هو أحسن منه نلقي ذاك ونأخذه، وإذا لم نجد حجرا جمعنا حثية من تراب ثم جئنا بغنم فحلبناها عليه ثم طفنا به. طبعا اللبن يجمد الرمل يجمعه، يقول نجمع كثيب من تراب ثم نأتي بالشاة نحلب على من لبنها على هذا الرمل، فإذا تكون مجتمع طفنا حوله نعبده، نسأل الله العافية والسلام. وساق أيضا من طريق من بإسناده إلى عمارة المعولي قال سمعت أبا رجاء العطاردي يقول كنا نعمد إلى الرمل فنجمعه فنحلب عليه فنعبده، وكنا نعبد الحجر الأبيض فنعبده زمانا ثم نلقيه. وساق بإسناده قال سمعت أبا عثمان النهدي قال كنا في الجاهلية نعبد حجرا فسمعنا مناديا ينادي يا أهل الرحال إن ربكم قد هلك فالتمسوا لكم ربا غيره. قال فخرجنا على كل صعب وذلول، فبينما نحن كذلك نطق إذ نحن بمناد ينادي إن قد وجدنا ربكم أو شبهه، قال فجئنا فإذا حجر فنحرنا عليه الجزور. هذا الشيطان ربكم هلك يبحث عن إلهكم، فأخذوا يطوفون ويجتهدون ثم نادى مرة فقال وجدت إلهكم ارجعوا، فرجعوا إليه فذبحوا له الجزور. الله المستعان، الحمد لله على نعمة التوفيق. وساق بإسناده عن شهر بن حوشب عن عمرو بن عبسة قال كنت امرأ ممن يعبد الحجارة فينزل الحي ليس معهم إله فيخرج الحي منهم فيأتي بأربعة أحجار فينصب ثلاثة لقدره ويجعل أحسنها إلها يعبد ثم لعله يجد ما هو أحسن منه قبل أن يرتحل فيتركه ويأخذ غيره. وساق بإسناده عن شيخ من ساكن مكة قال سئل سفيان ابن عيينة كيف عبدت العرب الحجارة والأصنام فقال أصل عبادتهم الحجارة أنهم قالوا البيت حجر فحيثما نصبنا حجرا فهو بمنزلة البيت. وقال أبو معشر كان كثير من أهل الهند يعتقدون الربوبية ويقرون بأن لله تعالى ملائكة إلا أنهم كانوا يعتقدونه صورة كأحسن الصور وأن الملائكة أجسام حسان وأنه سبحانه هو الملائكة محتجبون في السماء فاتخذوا أصناما على صورة الإله عندهم وعلى صور الملائكة فعبدوها وقربوا لها لموضع المشابهة على زعمهم. وقيل لبعضهم إن الملائكة والكواكب والأفلاك أقرب الأجسام إلى الخالق فعظموها وقربوا لها ثم عملوا الأصنام. ماذا تلاحظون على ذا كله؟ أن دين الجاهلية مبني على الإفك والكذب والأهواء لا أكثر ولا أقل. ولهذا الله جل وعلا قرن بين الإفك والكذب وعبادة الأصنام فقال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. أصل دين المشركين مبني على قول الزور هذا أوقعهم في الإشراك بالله جل وعلا. ولهذا جمع الله تعالى بينهما في هذه الآية فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وذكر يحيى ابن بشير ابن عمير النهاوندي أن شريعة الهند وضعها لهم رجل بزهمي ووضع لهم أصناما وجعلهم أعظم بيوتهم بيتا بالميلتان هكذا لعل بالميلتان وهي مدينة من مدائن السند وجعل فيه صنمهم الأعظم الذي هو كصورة الهيول الأكبر يعني الإله الأعظم عندهم. وهذه المدينة فتحت في أيام الحجاج. يقول وأرادوا قلع الصنم فقيل لهم إن تركتموه ولم تقلعوه جعلنا لكم ثلث ما يجتمع له من مال قال فأمرهم بتركه نسأل الله العافية والسلام. فالهند تحج إليه من 1000 فرسخ ولا بد للحاج أن يحمل معه دراهم على قدر ما يمكنه من 100 إلى 10,000 لا يكون أقل من هذا ولا أكثر ومن لم يحمل معه ذلك لم يتم حجه فيلقيه في صندوق عظيم هناك ويطوفون بالصنم. فإذا ذهبوا قسم ذلك المال فثلثه للمسلمين وثلثه لعمارة المدينة وفصونه وثلثه لسدنة الصنم ومصالحه. بغض النظر عن يعني هذه الرواية لكن ماذا تلاحظون التشابه الآن أن ما يجري في بلاد المسلمين هو نفس ما جرى في بلاد الهند من قبل. تجد حصالات حول القبور ومطاف ومزارات توضع الأموال فيها تقربا ونذرا لصاحب هذا الضريح نسأل الله العافية والسلام. وهو هنا ينسب ذلك إلى عبد الملك بن مروان ولا أظنه يصح عنه خاصة أن القصة لم يذكر لها إسنادا. قال الشيخ أبو الفرج رحمه الله تعالى فانظر كيف تلاعب الشيطان بهؤلاء وذهب بعقولهم فنحتوا بأيديهم ما عبدوه وما أحسن ما عاب الحق سبحانه وتعالى أصنامهم فقال ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. وكانت الإشارة إلى العباد أي أنتم تمشون وتبطشون وتبصرون وتسمعون والأصنام عاجزة عن ذلك وهي جماد وهم حيوان فكيف عبد التام الناقص. ولو تفكروا لعلموا أن الإله يصنع الأشياء ولا يصنع ويجمع وليس بمجموع وتقوم الأشياء به ولا يقوم بها، وإنما ينبغي الإنسان أن يعبد من صنعه لا ما صنعه. وخيل إليهم أن الأصنام تشبع فخيال ليس فيه شبهة يتعلق بها، يعني يقول ليس لها حظ من العقل أصلا وليس لها حظ من النظر أصلا هذه الشبهة. وهذه جميلة هذه الكلمة، إنما يقول والإنسان يعبد من صنعه لا من لا ما يصنعه. أنت تعبد الذي خلقك لا الذي تخلقه أنت، توجد صنما ثم تعبده، إنما تعبد الذي يخلق وهو الله وحده لا شريك له. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السجود بجميع أنواعه لا يجوز إلا لله تعالى. وقال الله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فقد دلت هذه الآية على أن السجدة من أعظم شعائر العبادة، وهي مختصة بالخالق جل وعلا، فلا تجوز لمخلوق. وقد تساوى في هذه الصفة القمر والشمس والنبي والولي. ومن قال إنه قد جاز السجود للأديان القديمة لبعض المخلوقات ونقل ذلك بالخبر الصحيح فصح سجود الملائكة لآدم وسجود يعقوب ليوسف، فلا بأس أن نسجد لشيخ أو ولي. هذه شبهة الآن يلقيها المؤلف ليرد عليها. يقول: السجود محض لله عز وجل. قد تقدم الحديث عن السجود وما يتعلق به وأنه عبادة محض لله جل وعلا. المؤلف كرر الموضوع مرة أخرى لكي يرد على شبهة شيطانية ألقى الشيطان على هؤلاء الذين أشركوا بالله آلهة أخرى. قالوا: أصل السجود مقرر، أصل السجود لغير الله موجود. قالوا: الملائكة سجدت لآدم، وكذلك بقول الله جل وعلا: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وقوله تعالى: ورفع أبوي على العرش وخروا له سجدا. ورؤيا الأنبياء وحي. يقولون هذه أصول تدل على ذلك. وتقرير هذه المسألة أن السجود معناه الذل والانقياد، والعبادة حب وذل وانقياد. فالعبادة تقع على من أمر بها، العبادة تقع على من أمر بها. فالله جل وعلا عندما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم هم يتعبدون من بهذا السجود؟ الله عز وجل. لماذا؟ لأن سجوده امتثال لأمر الله عز وجل. ولهذا لما امتنع إبليس من السجود ما جعل الله تبارك وتعالى خصومة بينه وبين آدم، وإنما جعل خصومة بينه وبين إبليس. يعني ما جعل جل وعلا إشكالية ما بين إبليس وآدم، وإنما سأله الله تعالى: ما الذي منعك أن تسجد إذ أمرت الملائكة أن يسجدوا؟ إذن استكبار إبليس حقيقة لم يكن استكبار على آدم بقدر ما هو استكبار على من؟ على أمر الله عز وجل. وهذا هو الأصل المقرر في شرع الله تبارك وتعالى، أن العبادة امتثال الأوامر واجتناب للنواهي. الكعبة حجر أليس كذلك؟ هل يجوز أن أطوف بكل حجر؟ لا. لماذا؟ لأن الله تعالى لما أمر بالطواف على هذا الحجر أو حول هذه الأحجار ليمتحن تعبدنا له سبحانه وتعالى أن نطيعه في كل أمر. لأن العبادة لا تقع على هذه الأحجار، إنما تقع على من أمر بالطواف لها أو بالطواف بها. وهذه المسألة التي جهلها المشركون كما تقدم معنا في قصص تلبيس إبليس قبل قليل. قالوا كما قال سفيان بن عيينة: الكعبة حجر، خلاص حيثما نضع حجر نطوف حولها. هذه الشبهة الشيطان التي يلقاها عليهم: أنتم تطوفون حول أحجار، فإذا أي مكان تجدون حجرا طوفوا حوله. ونسوا أن هذه الأحجار هو من الذي أمر بالطواف حولها؟ الله. وحجركم من الذي أمركم بالطواف حوله؟ إبليس. فوقعت عبادة الطائفين حول الكعبة على الله، ووقعت عبادة الطائفين على الأحجار والأشجار الأخرى على الشيطان. وهذا ما قرر الله جل وعلا في كتابه: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فما هناك إلا إما أن تقع العبادة على الله فهذا هو التوحيد، وإما أن تقع العبادة على الشيطان فهذا هو الإشراك بالله جل وعلا. فليس لأحد أن يختار، بل الخيرة لمن؟ لله عز وجل. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشرك. لاحظ ختم الآية بالكلام عن إيه؟ عن الشرك. اختاروا لأنفسهم آلهة، اختاروا لأنفسهم معبودات، والله هو الذي يختار. أنت لا تختار، أنت تمتثل، أنت تتعبد الله جل وعلا بفعل المأمور وترك المحظور. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أيضا تأمل في كلام من؟ في كلام عمر، تذكرون مع الحجر الأسود ماذا قال؟ والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لاحظ هذا التفريق الآن، هذا فهم الصحابة رضي الله عنهم. هو حجر، ومن جهة حجر هو حجر لا ينفع ولا يضر، ولكن حيث أمر الله عز وجل بتقبيله وامتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه فقبله، فأنا أقبله، لأن تقبيلي يقع عبادة لمن؟ لله عز وجل، واقتداء بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. طيب لو أن الإنسان أتى إلى عمود وقبله تعبدا، نقول وقعت في الشرك الأكبر. لماذا؟ لأنه صرف العبادة لغير الله تعالى. يقول قائل: طيب هذا حجر وهذا حجر، وهذا قبل وهذا قبل. نقول: هذا قبل امتثالا لأمر الله فعبد الله، وهذا امتثالا لأمر من قبل؟ الشيطان، فعبد الشيطان. من باب الفائدة الحديثية، قال عبيد بن عمية كما في البخاري معلقا: رؤيا الأنبياء وحي. ثم تلا هذه الآية: قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وقال ابن كثير: قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن حسين بن جنيد قال حدثنا أبو عبد الملك قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن إسرائيل ابن يونس عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رؤيا الأنبياء في المنام وحي. قال ابن كثير: ليس هو في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه. ورواية سماك عن عكرمة مضطربة، وبعضهم يقبلها في التفسير. المؤلف رحمه الله تعالى يقول على هذه الشبهة التي قال فيها: ومن قال إنه قد جاز السجود في الأديان القديمة لبعض المخلوقات ونقل ذلك بالخبر الصحيح فصح سجود الملائكة لآدم وسجود يعقوب ليوسف فلا بأس أن نسجد لشيخ أولي، يقول مؤلف: وهذا باطل، فقد جازت أشياء في الأديان السابقة وحرمت في ديننا. يعني هذه مسألة الأولى، أن شرع من قبلنا ليس هو بشرع لنا حتى يقره هذا الشرع، لكل جعلنا شرعا ومنهاجا. فهل في شرعنا إقرار لهذا أم رد؟ رد. إذن لا يصلح الاحتجاج بسجود الملائكة لآدم ولا بسجود يعقوب وإخوة يوسف لمن؟ ليوسف. لماذا؟ لأن غاية ما يقال في هذا أن هذا كان من شرع من قبلنا وليس هو بشرع لنا، على أن نقول أن ذلك السجود وبخلاف السجود الذي يريده المشركون، ذلك سجود تعبدي لله عز وجل، إذ أن رؤيا الأنبياء وحي، والله جل وعلا أرى عبده يوسف ذلك في المنام فصار أمرا من الله تعالى بد أن ينفذ، فهذا السجود. ولهذا ماذا قال يوسف؟ هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فعلى من وقعت العبادة؟ على الله جل وعلا. على أن هذا السجود حتى في شريعتهم وعرفهم كان سجود إيش؟ إكرام واحترام وحية لا أكثر ولا أقل، كسجود الملائكة لآدم عليه الصلاة والسلام، ولم يكن سجود تعبد وذل. دليل ذلك قول يوسف: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وبالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس. إذن هو بيّن أنه ترك ملة قوم يشركون بالله عز وجل، فكيف يتصور أنه يقرر التوحيد؟ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يقرر التوحيد ثم يأمرهم أن يسجدوا له سجود التعبد، هذا من أفضل الباطل. القصة لا تحتمل ذلك أصلا، وليس هذا من هدي الأنبياء والمرسلين، بل قال الله جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن هذه مسألة أولى. المسألة الثانية أن الله جل وعلا يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء سبحانه وتعالى، يجعل هذا في الوقت هذا حلالا وفي وقت آخر حراما، لتجري سنة الابتلاء بالتعبد في امتثال المأمور وترك المحظور. لاحظ الآن، نأخذ مثال من واقعنا في شريعتنا. قبل أن يتلبس العبد بنية الإحرام كان حلالا أن يجامع زوجته، أليس كذلك؟ لمجرد أن تلبس بالإحرام حرم عليه ذلك، وربك يخلق ما يشاء ويختار. الوقوف بعرفة، لو وقف بعرفة في غير الموعد المطلوب كان مبتدعا، وإذا وقف في الوقت المطلوب كان متعبدا لله جل وعلا. الصيام آية واضحة من آيات الله جل وعلا في معنى قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار. إذا قيل غدا رمضان حرم الطعام والشراب على من أراد الصيام، وحرم النكاح، فإذا أذن المغرب غربت الشمس وعاد كل ذلك له حلال. طيب، من الذي يأمر بهذا؟ من الذي يحل ويحرم؟ إنه الله رب العالمين سبحانه وتعالى. المؤلف يقول وقد أبيح النكاح بالأخوات الشقيقات في عهد آدم، فهل يبيح هؤلاء المحتجون بهذه الدلائل أن يتزوج الإخوة إخوانهم أو أخواتهم؟ هل يبيحون ذلك؟ ليلتزم هذا الأصل، قد كان في شريعة آدم أنه كل بنت تنكح الولد الذي في البطن الآخر، يعني حواء عليها السلام كانت إذا ولدت تلد توأما، ذكر وأنثى، ذكر وأنثى، فالتوأم الأول ذكر وأنثى، والثاني ذكر وأنثى، أنثى هذا التوأم تنكح ذكر التوأم الآخر، وأنثى التوأم الآخر تنكح ذكر التوأم الأول، ولكن في النهاية هم إيش؟ إخوة. هل نقول الآن هذا ما جرى في شرع آدم فنفعله اليوم؟ لكان زندق وردة عن الإسلام والعياذ بالله. إذن وربك يخلق ما يشاء ويختار. قال والأصل أن العبد مكلف بامتثال أمر ربه، فعليه أن يمتثل أمره عن رضا وطواعية وطواعية نفس، لا يجد في نفسه حرجا مما أمر به، ولا يحاج ولا يتشبث بأمور الأولين وأخبارهم بأن هذا الأمر بدع لم يسبق له نظير أو معارض للشرائع القديمة، لأن هذا يؤدي إلى الكفر، ومثل ذلك إن كان ومثل ذلك، هذا مثال يضرب المؤلف يبين فساد هذا التصور الجاهلي. يقول ومثل ذلك أن ملكا، يعني لو أن ملكا أصدر مرسوما مملكته وبقي هذا المرسوم مدة ثم نسخ أو بدل بمرسوم آخر، يعني انعمد الملك إلى نفس هذا المرسوم وبدله بمرسوم آخر، فمن قال إني سأظل متمسكا بالمرسوم الأول ولا أقبل المرسوم الجديد اعتبر خارجا عن الملك محاربا له، لأن الملك هو الذي في نظره هو الذي يأمر وينهى ويخرج ما يرى من سياسة رعيته إلى غير ذلك. يقول المؤلف ب طيب لعلنا نقف عند هذا في الدرس القادم إن شاء الله. هذا مقال ذكرته أحد الجرائد يكشف حقيقة بعض هؤلاء المتصوفة في تزلفهم للمشركين وعباد الصليب. يقول: باقان يراهن على الطرق الصوفية في تحقيق الوحدة. يقول: أكدت الحركة الشعبية لتحرير السودان والطريقة القادرية المكاشفية حرصهما على تحقيق وحدة السودان عبر مشروع وطني يجمع كل أهل السودان بمختلف انتماءاتهم الدينية والإثنية والسياسية. ما أدري إيش الإثنية هذه. وأشار الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم خلال زيارته أمس لزاوية الطريقة القادرية المكاشفية بضحية الثورة الحارث ماجد بمدرمان إلى أن بقاء السودان كدولة موحدة يتوقف على قدرة السودانيين على قبول أنفسهم وتبني مشروع وطن يجمع الجميع مشددا على ضرورة أن توفر الدولة الحريات لكل السودانيين، مبين أن هذا المشروع قريب من وجدان الصوفي السوداني والمعتقدات الأفريقية الموجودة في البلاد، مشيرا إلى أن شيوخ الطرق الصوفية يتمتعون بالحكمة. وقال إن السودان يحتاج إلى هذه الحكمة لتحقيق التسامح. وأوضح أن زيارته إلى زاوية الطريقة القادرية المكاشفية بهدف مواصلة الحوار الذي بدأه الزعيم الراحل دكتور جون جلد ميبيور والشيخ الراحل الشيخ الجيلي المكاشف. وقال إن هناك ترسبات تاريخية كبيرة وأخطاء كثيرة يجب تجاوزها وتحقيق التسامح وإزالة كل ما هو عالق في النفوس. وأبان أن المليون ميل مربع يسع الجميع. من جانبه كشف الشيخ الفاتح الشيخ الجيلي المكاشفي عن مبادرة ينوي التقدم بها للم الشمل وتوحيد كل أهل السودان، مشيرا إلى أن الصوفية قامت على التوحد. وقال إن أبوابا مفتوحة لكل الناس. ووجه دعوة للأمين العام للحركة الشعبية لزيارة مسيدة الطريق المكاشفي بمنطقة الشكينيبة بولاية الجزيرة فيما كشف أحد الشيوخ وهو الشيخ محمد عن زيارة قام بها الدكتور الراحل جون جالن لوالدهم الراحل الشيخ الجيلي المكاشفي في الشكينيبة وأمضى 6 أيام مع الشيخ الجيلي. وقد استقبل باقان والوفد المرافق له في زاوية الطريق القادرية المكاشفية استقبالا حارا. اصطف الشيوخ والمريدون أمام الساحة المواجهة للزاوية وقام أمون بصحبة الشيخ الفاتح بالطواف على حلقة الذكر. وإذا تدري نفسه الله المستعان.